السفيف، السفيف يعني الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج. وقال أبو السعود سيقول السفهاء أي الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. ما ولاهم أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا عليها يعني التي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. ومدار الإنكار يختلف، إن قلنا إن الذين إن هؤلاء السفهاء هم اليهود المدار، مدار الكلام والإنكار يختلف عما إذا عما لو قلنا إن هؤلاء السفهاء هم المشركون. إذا قلنا إن الذين المقصودون المقصودين بقوله تعالى سيقول السفهاء، إذا قلنا إنهم اليهود فمدار الإنكار ماذا؟ كراهتهم للتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني التي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس، فطبعا اليهود كانوا يحبون ذلك. أما إذا كان غير اليهود من المشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فمدار الإنكار مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقبح في أحكامه، لأن المشركين لا قبلة لهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهود، وعن الحسن أنهم مشركو العرب، وعن السدي أنهم المنافقون، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى بعدما قال إن ابن عباس قال إنهم اليهود، والحسن قال إنهم مشركون، والسدي قال إنهم المنافقون، قال كلمة طيبة جدا، قال ولا تناحية بين أقوالهم، فكل قد عابوا وكل سفهاء، كلهم قد عابوا تحويل القبلة وكل منهم أيضا سفهاء. وقوله تبارك وتعالى هنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبق أن أشرنا أن سنة الله تبارك وتعالى في الآيات العظام وفي الأمور الجسيمة أن يسبقها بإرهاصات تمهد القلوب لتقبل هذا الأمر الجديد. دائما في الأحداث العظيمة يحصل إرهاصات، أمور عجيبة تحصل قبل وقوع الآية العظمى التي ستأتي. من ذلك مثلا نلاحظ إذا راجعنا مثلا سورة آل عمران، تجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي مولد المسيح عليه السلام من غير أب، قدم قصة امرأة عمران وزكريا، وكيف أنها يعني أنها لما رأت كرامات الله سبحانه وتعالى التي كان يكرم بها مريم عليه السلام قالت أن لك هذا، أو قالوا أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه، في تمهيد، تمهيد لحدوث الآية العظمى فيما بعد. فلما رأى هذه الكرامة وأن الله قادر على أن يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، طمعه أيضا في رحمة الله، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، فوهبه الله الولد مع أنه كان قد طعن يعني في السن، فرزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام. واضح. ثم بعد ذلك فهذه يعني إرهاصات ومقدمات تمهد القلوب لما هو أعظم مما سيأتي وهو ميلاد المسيح عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا نلاحظ يعني في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حدث يعني عبارة عن خط فاصل في تاريخ البشرية كلها، فتجد إرهاصات كثيرة بين يدي يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حادث الفيل، ولد في نفس السنة، إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلد وهذه الكعبة يراد بها أمر عظيم، ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أبرهة لما أراد هذا البيت وأهله بسوء، فحصل حادث الفيل وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي تمهد أيضا القلوب لحدوث هذه المعجزة العظمى وهذا الأمر المهم، وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجن لما وجدوا أن السماء حرست، حراسة السماء بالشهب والنيازك، وأنهم لم يستطيعوا أن يسترقوا السمع كما كان يحصل من قبل، هذا تمهيد بين هذا بعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك من هذه الإرهاصات قول النبي عليه الصلاة والسلام رأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، هذه الرؤية التي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من هذه يعني الإرهاصات كما ذكرنا أيضا من قبل، يعني خطاب الجن، خطاب الجن كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أن الجن كانوا ينطقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الممهدات، أمور تمهد لحدوث أمر أخطر منها وأعظم، واضح. فكذلك هنا أيضا لو أننا تتبعنا الآيات السابقة في الأرباع الماضية نجد هناك إرهاصات تقديمة وتوطئة وتمهيد لهذا الحدث الخطير وهو حدث تحويل القبلة. بدأت الآيات بماذا؟ بدأت بالتنويه بدين الإسلام ونسبة ذلك إلى ملة إبراهيم عليه السلام وأنه كان مسلما موحدا وأن أبا الأنبياء الخليل عليه السلام كان على ملة الإسلام، وكذا من قال إنه كان يهوديا أو نصرانيا. أتت قصة بناء الكعبة المشرفة وفضل هذه الكعبة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي عليه السلام. بعد ذلك تجد الآيات، ثم جاء حتى أيضا أتت الآيات تتحدث عن النسخ وأن هذا من آيات الله، ما ننسخ من آية أو ننسيها تمهد للقلوب حتى إلى ما حصل نسخ القبلة تكون القلوب قد تقبلت هذا الحدث ولم يبقى حجة لأعداء الدين أن كي يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرة. هذه نوع من الإرهاصات. نحن إذا تتبعنا الآيات الماضية سنجد كلها تمهيد لهذا الحدث، وهو الذي ينبه الله أيضا قبل وقوله بقوله سيقول السفهاء، يعني قبل أن يقولوا ينبهنا ويقول سيقول السفهاء ويصفهم بالسفه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد كان بالفعل وقالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى. فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث، وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبسكتهم. الله سبحانه وتعالى يسلح المؤمنين بالحجج التي يهزمون بها أعداء الله من اليهود والمشركين. سيقول لكم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فاعلموا الجواب من الآن، قولوا لهم قل لله المشرق ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد، والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرد مع ما فيه من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيب وقد وقع كما أخبر، فيكون ذلك معجزة. قل لله المشرق والمغرب، هذا جواب عن شبهته وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا، يعني لله من ناحية الملكية، يعني واضح الجهات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، حدود الأرض من المشرق والمغرب كل هذا ملك له تبارك وتعالى، فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة، بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة، فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى، وما أمر به فهو الحق. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهم وتفخيم شأن الكعبة كما فخمه بإضافته إليه في قوله تعالى وطهر بيتي، إضافة تفخيم وتشريف وتعظيم الكعبة المشرفة، طهر بيتي إضافة تشريف. كذلك هنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إشارة كما ذكرنا لتعظيم الكعبة وشرفها، وإشارة إلى شدة عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة حيث امتن عليهم بأن هداهم إلى هذه يعني إلى هذا الحكم وهو استقبال الكعبة المشرفة. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قوله تعالى، يقول السيوطي رحمه الله، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لما قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قلنا هو دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم ممن هدى الله أنتم أيها المسلمون،

قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا النا هنا نون، هذه النون تعود على من؟ تعود على الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن القبلة الأولى كانت بشرع الله أم بشرع الرسول عليه السلام، يعني من الذي شرعها؟ طبعا الرسول إذا شرع يشرع بإذن الله، لكن يعني هي ثبتت بمعنى آخر عن الله سبحانه وتعالى الذي جعل هو الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، استقبال بيت عن القول بأنه استقبال بيت المقدس. من الذي جعل؟ الله. أين الدليل؟ هل يوجد في القرآن دليل أو أمر يقول للمسلمين استقبلوا بيت المقدس في الصلاة؟ أين هذا الدليل؟ في السنة. واضح؟ يعني الدليل على أن المسلمين عليهم أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة لا نجده في القرآن الكريم، وإنما نجد فقط في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم يقول وما جعلنا، فمن الذي جعل؟ هو الله. جعله في ماذا؟ في السنة، لأن السنة وحي مثل القرآن. واضح؟ فهذا هو من أوضح الأدلة على الموجودة في القرآن وما أكثرها على أن على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، الذي جعل هو الله، استقبال بيت المقدس بشرع من الله، ولم نجده في القرآن وإنما وجدناه في السنة. واضح؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيار عدول. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم. ويقول زهير هم وسط يرضى الأنام بشكلهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. هم وسط أي خيار عدول. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تعليل للجعل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم. فهذا تعليل، يعني ما جعلناكم أمة وسطا إلا كي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة وما شابهها، فقد تكررت في الحقيقة في القرآن الكريم، يتكرر وصف الأمة بالشهادة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشهود والشهادة هي الحضور مع المشاهدة إما بالبصر وإما بالبصيرة، وقد يقال للحضور مفردا كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. يعني كلمة الشهادة أولى بالحضور، وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو بالبصير، لكن الأصل فيها والأغلب أنها بتكون في إيه؟ الحضور بالبصر يعني. نعم. ويقال للمرأة التي يحضرها زوجها مشهد، ولذلك سألت عائشة رضي الله عنها المرأة يوما قالت لها أمشهد أم مغيب؟ أنت مشهد يعني زوجك حاضر أم متافر، لأنها رأتها لا تهتم بالزينة، فقالت لها أمشهد أم مغيب؟ يعني زوجك الحاضر. واضح؟ نعم. وجمع مشهد مشاهد، ومنه مشاهد الحج، لماذا؟ لأنها تحضرها الملائكة ويحضرها الأبرار من الناس. نعم. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني يحضروا. وقال تعالى وليشهد عذابهما، يحضرون ويرون بالبصر، وليشهد عذابهما. وقال تعالى حاكيا عن قول صالح ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون بنفوسهم ولا بهمتهم وإرادتهم مجالس الزور. صحيح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. فالشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، هذا هو تعريف الشهادة. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنك بعدما تدبرت ورأيت الآيات وأحضرت بصيرتك شهدت بهذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالشهادة

والبعض خصص ذلك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وهذا أيضا بنفس معنى هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى هنا: وذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه اللام إما أنها لام الصيرورة والعاقبة، وإما أنها لام التعليل. فإذا قلنا إنها لام الصيرورة والعاقبة يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فآل الأمر بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. واضح؟ والناس هنا أهل الأديان الأخرى. أو إذا قلنا إنها لام التعليل وهذا هو الأصل، جعلناكم أمة يعني كي تكونوا شهداء على الناس، أي رقباء قواما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال، كما كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم. فتكون على هذا القول، هذه الآية تكون نظير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكذلك هنا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، كي تكونوا تعليل، كي تكونوا شهداء عن الناس. واضح؟ الوسط بمعنى الخيار، وقد صرح به في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في هذه الآية الكريمة: لتكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس، لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمم. يعني هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في إقامة الحجة. فإذا قصرت هذه الأمة في بلاغ في كيف يصلحون أن يكونوا شهداء؟ كيف تكونون شهداء وأنتم ما بلغتوهم وأنتم قصرتم في إقامة الحجة عليهم؟ فلا بد أن نشهد نحن الأمر جميعا على حقية رسالته صلى الله عليه وسلم وذلك الدعوة إليها والأمر المعروف عن يعني المنكر الذي قطب الدعوة ورها. استدل أو استدل بآيات على الإجماع حجة الإجماع، يعني لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بذلة، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها. إذا سمع شيء وسوءه لزم قبوله، فإجماع الأمة لا تجتمع الأمة الحمد لله على لبي. كان وقع الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت الناس أمرون معروف وتنهون عن منكر تؤمنون به. كما وصف نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ووصف المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قال أمة وهو ضلال ثم أقول الله فرد أنتم شهداء ولا لا شيء، لأنها لا على الله عادي متاسف الكلام في هذا الزمن الذي نحن فيه. كي نعرف هذه الأمة التي ننتسب إليها وهذا الدين الذي ننتسب إليه، نحن لسنا من ثقف المتاع ولسنا من ذيول الأمم، نحن الموقع الطبيعي لنا أن نكون في قمة البشرية ومهيمنين عليها لقيادتها إلى الخير وإلى يعني ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أكمل الأمم على الإطلاق، الأمة المحمدية إذا تمسكت بالقرآن والسنة فهي تكون أكمل الأمم وأعلى الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق. لا هو شرف على أساس اللون ولا العنصر ولا الأجناس ولا الغنى ولا الدنيا. ولذلك نحن نلاحظ هؤلاء السفهاء الذين يفتنون بالكفار ويغترون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا وتقلبهم في البلاد، نجد لا يمكن أبدا أن يكون تفضيلهم للكفار على أساس ديني، قطعا سيكون تفضيلهم لهم على المسلمين على أساس أي شيء من أمور الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، الغنى، المباني، الجمال، الخضرة، واضح، التفوق في أمور الدنيا. لكن هل يكون ذلك في الدين؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا. قارن في أي شيء ستجدهم في أسفل سافلين في أمور الدين وفي أمور الآخرة، أحط من البهائم والأنعام كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. والذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في الدين إلى من هو فوقنا، وننظر في الدنيا إلى من هو أسفل منا، كي لا نزدري نعمة الله علينا. فالذين يفترون بهؤلاء الكفار يعني يعكسون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونها، هم ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا ولا يبالون بحالهم في الدين. فانظر لأي وجه من وجوه الافتتان بما عليه الكفار الآن، هل في يعني أي نسبة لتعظيمهم بسبب الدين؟ هم كفار مشركون وثنيون يعبدون الشركاء والأنداد من دون الله. انظر في أخلاقهم تجري الفساد والعهر والإجرام والانحراف، انظر إلى أخلاقهم في التعامل مع الأمم تجد الظلم والقهر والإذلال والتفخيم، انظر لكل شيء من أمور الفضائل وأمور الآخرة تجدهم صفرا كالأنعام بل هم أضل من هؤلاء الأنعام، يعيشون للشهوات ويعيشون للدنيا. فالذي يفتن بهم لا يفتن إلا بسبب الدنيا، لكن إذا عظم الدين في قلبه لا احتقرهم ولا عادهم ولا أبغضهم كما يعني أرشدنا الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين لسنا من سقف المتاع، نحن أمة أفضل أمة على الإطلاق إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. فأكمل الأمم عقولا وأهداها سبيلا هي الأمة المحمدية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. المسه الآن بأيدينا، المسه الآن بأيدينا من حصار هؤلاء المشركين، وكيف إن فعلا أمة المسلمين على ما هي فيه من ضعف لكنها فعلا أهدى الأمم عقولا، أنضجها عقولا وأقومها بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل هذه الرسالة إلى جماعة عدي بن مسافر، فنتلوها عليكم باختصار لأن فيها فوائد عظيمة جدا متعلقة بهذه الآية التي لا نستطيع أن نمر عليها مرة عابرا سريعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل السنة، وليس فقط السنة لكنهم أيضا الجماعة يجتمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة رواها عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المقياس للفرق النادية عن الفرق النارية، وهذه الفرقة النادية أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن الإسلام كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط في مواقفهم من هؤلاء، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون

وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، فقالوا ما بال محمد يحاولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. فهؤلاء المنافقون، ما بال محمد عليه الصلاة والسلام يحاولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. وقال المسلمون فيمن مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس، بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت، لأن أول ما نصح هو النصح القبلة، أول شيء نصح هو القبلة. فلذلك كان هذا الابتلاء وهذا الامتحان، حتى من المسلمين من قال بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها بيت المقدس، وكذلك بطل صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يعني يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون تحير محمد في دينه، فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى كلمة قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تسمية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليهما هذا مثل قول تعالى ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله كذب وتولى. قول تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول إن العلم الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، علم الله قبل التكليف، وعلم الشهادة هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما سيكون منا، كل ما يأتي الله سبحانه وتعالى يعلمه، واضح؟ فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلمه السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا في الواقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول أن الله تعالى يستفيد علما بعد أن لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلم إذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص، إذا كان العلم يعني يحدث له من جديد يكتسب والعياذ بالله، فإذا هذا لم يكن من قبل، فمعنى أنك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعياذ بالله، وهذا كفر. فهذا يعني ما يتوهمه بعض الجهال، لكننا نعلم قطعا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة، قول تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى وهم ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولكن الله هو الذي يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك لسه ما عملوهاش هم لها عاملون والله يعلمها. بين الله تبارك وتعالى بأن أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله تعالى وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأنه إذا كان عليما بذات الصدور فهو غني عن الاختبار، لا يعزب عنه مثقال ذرة. فنحن نتوقف في الحقيقة عند هذا اللفظ بالذات لأن هذا يتكرر في القرآن كثيرا، واضح؟ فسنحيل عليه فيما بعد إن شاء الله، فركزوا معنا حتى ننهي هذه النقطة بإذن الله. فهذه يعني هذه الآية وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فيها بيان

لتغليب حكم المخاطب على الغائب في اللفظ. وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة، لماذا لم يوضع الله، لماذا لم يحبط الله صلاة من بيت المقدس؟ لأن الله رؤوف رحيم. هذا يعني إيه تعليل لما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجز في نفوسهم من الإضاعة. فإن الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم بكم لا يمكن أبدا أن يعني يحبط صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. المرجئة يعتبرون أن الإيمان إيه هو؟ المعرفة فقط، ولا يدخلون الإيمان في الصلاة أو الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الصلاة. فهذه الآية رد على المرجئة: وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا. ولما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ومسخرة العرب ومزارهم ومطافهم، ولمخالفة اليهود، أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، أولا هذه الآيات كما ذكرنا كما سبق أن بينا جاءت بعدنا، أخبر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين مسبقا أنه سيحصل تحويل من القبلة، وأن السفهاء من الناس سوف يخذون في هذا الأمر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة المشرفة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وهي مسخرة العرب ومزارهم، وأيضا لشدة رغبته في مخالفة أهل الكتاب واليهود، من أجل ذلك أجابه الله تبارك وتعالى إلى تطلعه بقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتحقيق ليست للتقليل، قد تأتي في التقليل وتأتي أيضا للتحقيق كما هنا، فهنا هي للتحقيق. قد نرى لتأكيد وقوع هذه الرؤية. قد نرى تقلب وجهك، يقول السيوطي تطرق وجهك في السماء أي في جهة السماء، متطلعا إلى الوحي ومتسوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، لأن العرب أيضا يعظم لها. فإذا حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة هذا يكون فيه إيلاف تأليف لهم وجذب لقلوبهم نحو الإسلام لأنها من يعني قبلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا السياق وفي هذه الآية الكريمة بيان لحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينتظر ولم يسأل ربنا تبارك وتعالى ذلك، وإنما كان يتطلع بقلبه ويتطلع بعينه وينظر إلى السماء منتظرا نزول الوحي كي يعني متسوفا إلى يعني نزول الوحي بالأمر باستقبال الكعبة المشرفة. يقول تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك أي لنحولنك إلى قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك يعني في الصلاة، فولي وجهك في الصلاة، استقبل في الصلاة المسجد الحرام، شطر يعني نحو المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة. وإنما لم يقل فولي وجهك شطر الكعبة لأن المقصود استقبال الجهة وليس عين الكعبة. استقبال عين الكعبة، عين جسم الكعبة، هذا يكون لمن هو قريب منها، أما من بعد عنها فإنه يستقبل الجهة فقط. ولذلك تكون الصفوف حول الكعبة مستديرة، لأن لو وقفوا في صورة صفوف مربعة في الجهات فإن بعضا منهم لن يستقبل عند الأركان والزوايا، إذا استقبل عمود منه على جسم الكعبة لن يمس الكعبة لكن سيتجه بعيدا. واضح، فلذلك لابد من كان في احد في مستقبلا احد الاركان كان يستقبل جسم الكعبه لابد ان ينعطف حتى يقع جسمه امتداد جسمه على جسم او عين الكعبه المتبقيه. فالقريب من الكعبه يجب عليه ان يستقبل عينها نفس الكعبه. ولذلك كما ذكرنا الصفوف تكون مستديره لان بالاستداره فقط يحصل هذا الاستقبال لكل المصلين. اما من بعد عن الكعبه فواجبه ان يستقبل بها شهاء. ولذلك قال تعالى هنا فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك اي استقبل في الصلاه شطر اي نحو المسجد الحرام ولم يقل الكعبه وان كان المقصود بها الكعبه. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره حتى يدفع الله تبارك وتعالى احتمال الخصوصيه ان يحتمل ان يكون هذا الامر كالامر بقيام الليل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نص الله تبارك وتعالى على الامر ايضا باستقبال الكعبه لسائر المؤمنين كي يدفع احتمال الخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والخطاب هنا للأمة شطره يعني ولوا وجوهكم أيضا في الصلاة. المقصود طبعا ولوا وجوهكم في الصلاة لأن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق أي الثابت من ربهم يعني لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. وما الله بغافل عما تعملون يعني على قراءة عما تعملون يعني خطاب لكل المؤمنين عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره. وإذا قرأناها قراءة أخرى في الياء وما الله بغافل عما يعملون يعني اليهود والله ليس بغافل عما يعملون من إنكارهم أمر القبلة المشرفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أما خطابه الخاص بقول الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فتشريفا له وإيجابا لرغبته. وأما خطابه العام بعده الخطاب العام للأمة وحيثما كنتم أيها الأمة فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خص عليه السلام به كما خص في قوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا. ولأنه لما كان تحويل القبلة أمرا له خطر خصه بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تشريف. ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إما يعني هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره إما أنه يعود إلى الرسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله تبارك وتعالى أو يكون المراد القبلة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله ليعلمون أنه الحق من ربهم أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق فيكتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة. وأنهم يعلمون أن المصير أقرب للسياق الأقرب للسياق أن الهاء أو لا يعلمون أنه الحق يعني أمر تحويل القبلة لأنه أقرب للسياق. نعم. وهم كانوا يعلمون اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من المعجزات. ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق فكان هذا التحويل حقا. يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم إذا يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كل شرعه ودينه ففي هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون مما في كتبهم أن هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فعلى الاحتمالين هم يعلمون أن هذا الأمر حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي وتم وجه آخر يعني في علمهم حقية ذلك التحويل وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وبيانه أن أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكافة ما يتبعه باستقبال الكعبة من جملة الاستعلام الاستعلام بالنون الذي استعلام في قرآن الذي هو مذكور في التوراة إشارة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبشواذ إشارة به. فقد جاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية ان تم سفر الاستثناء هكذا. هذا موجود في التوراة إلى اليوم. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال يعني موسى قبل موته بشر بني إسرائيل بهذه البشرى. فقال جاء الرب من سيناء وأسبق له من سعير وتلألأ من جبل فاران. وفي بعض الأخرى الأخرى التراجم الأخرى واستعلن من فاران استعلن. فهذه البشارة تنبيه على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى في سور سيناء. جاء الرب من سيناء إشارة إلى نزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء. وأيضا إشارة إلى نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام في قوله هنا وأسرق لهم من سعير. وسعير هي يعني البلدة التي ولد فيها المسيح عليه السلام. ويعني منطقة تم سعير يعني في قرية تدعى النصرة. فهذا إشارة أيضا لنزول الإنجيل. وتلألأ أو استعلن من جبل فاران. من جبل فاران. وتلألؤه من جبل فاران عبارة عن إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران. لأن آل الكتاب لا يشكون لحظة واحدة أن كلمة فاران عندهم في كتبهم هي جبال مكة. الجبال المحيطة بمكة تسمى فاران. ولذلك عندهم نقص في يعني في التوراة أيضا يقول القصير لا يخالفنا في ذلك أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب لا يختلفون معنا في أن فاران هي مكة. ففي الأصحاح 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام وهكذا. وكان الله مع الغلام فكبر وكان ينمو رامي قوس. كان ينمو رامي قوس. وفي الحديث ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا عليه السلام. يقول وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. وسكن في برية أو برية فاران وهي الجبال المحيطة بمكة. فلا شك أن إسماعيل عليه السلام كان سكنه في مكة وفيها مات وبها دفن. يقول ابن الأثير وفي الحديث ذكر جبل فاران اسم لجبال مكة من عبراني له ذكر في أعلام النبوة. فألفه الأولى ليس جهنم يعني فاران فاران. واستعلن من جبال فاران المقصود بذلك الإشارة إلى يعني إلى مكة المكرمة. وهذا ايضا في اشاره قريبه من نفس هذا المعنى موجوده في القران الكريم في سوره والتين. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. وطبقه تماما لهذه البشاره التي بشر بها موسى عليه السلام. والتين والزيتون ما هي البلد المعروفه بالتين والزيتون؟ هي فلسطين. فلسطين هناك هذه المنطقه الارض المباركه التي منها سعير او حيث مولد المسيح عليه السلام. هذه اشاره الى رسالة المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء إشارة إلى رسالة موسى. وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أن هذا مما يؤيد القول لأن أهل الكتاب يعلمون أن تعظيم القبلة واستقبال هذه القبلة في الصلاة كان شأن إبراهيم وشأن إسماعيل وأنها تدخل في معنى الاستعلان في جبال فاران المذكور في التوراة. أو وإن يعلمون أنه الحق من ربهم يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما يوحى إليه من عند الله ومن ضمن ما يوحى إليه شأن الكعبة فهذا أيضا من عند الله تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما يعملون فيه إنباء بتناديهم على سوء أحوالهم. ولما بين تعالى أنهم يعلمون أن هذه القبلة حق أعلم أن صفتهم لا تتغير باستمرار على المعاملة. يعني المعاملة والاستكبار عن الإنكار الحق صفة راسخة ثابتة فيهم لا تتبدل ولا تتغير. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى بل أقسم فقال عز وجل بعدها مباشرة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول تبارك وتعالى ولئن أي لا ملتقم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يعني على صدقك في امر القبله ما تبعوا قبلتك يعني لا يتبعون قبلتك بل يوفقوك ابدا في اتباعها عنادا واستكبارا وما انت بتابع قبلتهم. وطبعا استقبال القبله من الامارات بل العلامات المميزه لاسلام الاسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل رجحتنا فهو المسلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فاذا من امارات وشعائر الاسلام الظاهره استقبال القبله. فيقول تبارك وتعالى هنا: وما انت بتابع قبلتهم. قطع لطمع في اسلامهم وطمعهم في عوده اليها، لن يعود ابدا الى استقبال بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اي اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى ولا يتم ايضا العهد. ولئن اتبعت اهواءهم، يعني التي يدعونك اليها، من بعد ما جاءك من العلم اي من الوحي، انك اذا لمن الظالمين، يعني انك ان اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. نعم. يقول تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اي من اليهود والنصارى بكل آية اي برهان قاطع ان التوجه الى الكعبة هو الحق لا تبعوا قبلتك، اي هذه التي حولت اليها، لان تركه اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإرادة الحجة. لو كانوا تركوا اتباعك والانقياد للاسلام لتجد شبهة عندهم، وانت تأتي لهم بالحجة التي تزيل هذه الشبهة لا تبعوك، لان الذي يعني ينحرف عن الحق بيكون احد سببيه، اما سبب الجهل او الهوى والعناد والاستكبار واللحوم. فاما الجهل فعلاجه العلم، فهذا يقال يعني يعالج بماذا؟ مرض الجهل يعالج باقامه الحجه. اما مرض الهوى فلا، من يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيء. فيبين الله تبارك وتعالى ان مخالفه اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ناشئه عن شبهه عندهم في شانه، يمكن ان تعالج باقامه الحجه، لكن عن نشأة عن عناد واستكبار والنفوذ وتكبر على الحق، وبالتالي لم تنفع معهم الحزن. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني مهما تأتي الآية لا تدعو قبلتك، لن ينقادوا إليك، لأنهم إنما يعني امتنعوا عن اتباعك لا عن شبهة تزيلها بميراد الحجة، وإنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. وما انت بتابع قبلتهم، هذا حتم لاطماعهم في العوده اليها او للمقابله، يعني ما هم بتاركي باطلهم وما انت بتارك الحق. وما بعضهم بتابع قبله بعض، يعني فلا اتفاق بين فريقيهم مع كون كل من بني اسرائيل. قال الزمخشري: اخبر تعالى عن تطلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه، فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان، والمبطل لا يقلع عن باطل، طبعا محق هم المسلمون، والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة سكينته في عناده، وفيه براحة النبي صلى الله عليه وسلم من التطمع إلى هدي بعضهم، يعني تيئيس له وقطع طمعه في إيمانهم. قال الراغب: إن قيل كيف أعلم بأنهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم فريق؟ المعلوم أن من أهل الكتاب فريقا قد آمنوا وأسلموا، فكيف هذا نفهم هذا مع قوله تبارك وتعالى ما تبعوا قبلتك؟ قيل إن هذا حكم على الكل دون الأبعاد، وهذا صحيح، هذا صحيح، إن هذا الحكم بالنسبة لعمر الأغلب يعني واضح. فإذا كذب البعض فإنه لا ينافي هذا الحكم الكلي، بدلالة أنك لو قلت لا آمنوا ولكن آمن بعضهم لم يكن منافيا، وقيل عني به اقوام مخصوصون. الامر في قوله تبارك وتعالى: وما انت بتابع قبلتهم، اشاره الى ان من عرف الله حق معرفته فمن المحال ان يرتد. من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه فمن المحال ان يرتد، ولذا قيل: ما رجع من رجع الا من الطريق. ما رجع من رجع الا من الطريق، يعني معنى ذلك معناه ان الانسان الذي يرتد وينتكس يكون لم يصل الى الله سبحانه وتعالى، يصل الى المعرفه، ينتكس لنقص معرفته بالله. اما الذي يصل حق الوصول فانه لا يذهب ابدا في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محبته، ولذلك الذي يرجع يرجع من ايه؟ من الطريق وليس من المحطه النهائيه. فالرجوع يكون في الطريق فقط، اما من يصل فبعد ما يصل لا يمكن ابدا ان بعد ان يتمكن من معرفه الله سبحانه وتعالى وحبه ان يؤثر عليه غيره، ولذلك قالوا: ما رجع من رجع إلا من الطريق، أي ما أخل بالإيمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول. قال وأيضا في هذه الآية الكريمة تنويه بشأن العلم، بشأن العلم حيث تم أمر النبوات والجلائل والمعجزات باسم العلم، فذلك ينبه على أن العلم أعظم المخلوقات شرفا ومرتبة، وذلك إشارة إلى قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، من بعد ما جاءك من العلم، فأطلق لفظة العلم على الوحي والنبوة ويعني الدلائل والمعجزات، فدل على أن العلم أشرف المخلوقات لأنه ينتظم في معناه هذه الأمور الكريمة. فلذلك دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم، لأن قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد، يعني من شدة اتباق الصفات الموجودة في التوراة وفي الكتب السابقة في شأن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعرفه أشد من يعرف ابنه، مع أن الابن هو رآه بنفسه، وهذا وصف عن يعني عن غيب لم يرى، لكنه لما رآه صارت معرفته بالرسول عليه الصلاة والسلام أشد من معرفته بابنه، ولذلك أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سبق يعني بيان هذه البشرة مثل قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره، بل حتى الصفات الجسدية، حتى صفات الرسول عليه السلام الجسدية وجدت في التوراة، ومن أبرزها خاتم النبوة. خاتم النبوة حتى الآن موجودة الإشارة إلى خاتم النبوة، العلامة التي ثمانية كشفين في التوراة إلى اليوم وفي كتبه، فهو لا يلتبس عليهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا تلتبس أشخاص أبنائهم بغيرهم. فشبه المعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية في أن كل منهما يقي نجل نفس بها فيه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أتعرف محمدا كما تعرف ولده؟ قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه، فقبل عمر رأسه، وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق، يعني أهل الكتاب مع ذلك التحقق ومع ذلك الإيقان بصفته لا يكتبون الحق، أي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون أي هم يعلمون الحق، أو هم يعلمون عاقبة كتمان الحق. أي نعم. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا وإن الذين وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لأن في كتمان أمره كتمان الحق جملة، وزاد في ذمهم بقوله وهم يعلمون لا يكتمون الحق، فإظهار كلمة الحق وتفضيلها على الضمير في إشارة إلى أن طبيعة هذا الذي ينكرونه ويجحدونه، وهم يعلمون إشارة أيضا لطباعة ذنبهم، لأن المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم، ولذلك قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، الحق من ربك يعني الحق كائن من ربك فلا تكونن من المنكرين أي الشاكين، المنكرين أي الشاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، فهو أبلغ من قوله تعالى لا تنكر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تنكر، ولكن قال الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين يعني الشاكين. يقول الراغب ليس هذا بناهي عن الشك، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، لم يعني هذا ليس نهيا عن الشك، لماذا؟ لان الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشك، بل قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين حث على اكتساب المعارف المزيله للشك، و واستعمالها. وعلى ذلك ايضا قوله تعالى اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها. ولكل من الامم وجهة اي قبلة هو موليها يعني موليها وجهه في صلاته. ولكل من الامم قبلة او وجهة هو موليها يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءة ولكل وجهة هو مولاها اي مأمور بالتوجه اليها. فاستغفوا الخيرات اي بادروا الى الطاعات واقربوها اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا اي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم باعمالكم ان الله على كل شيء قدير. ثم انه تعالى اكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت امر الاستقبال في حالة السفر والحضر. فقال تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر لسفر هنا انشاء حكم جديد خلاف الايات التي المشابهه لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت اي لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او عما يعملون بالياء والتاء. وكرره لبيان تساوي حكم السفر حكم السفر وغيرهم حكم السفر اللي هم المسافرون وغيرهم يستوون في اشتراط استقبال القبلة ما امكن ذلك. فقوله عز وجل هنا ومن حيث خرجت اي ومن اي بلد خرجت للسفر خرجت للسفر. لان تلاحظون في الآية السابقة فيقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم قال وحيثما كنتم كنتم فهذه يفهم منها في حاله الايه؟ الاقامه. اما هنا فقال ومن حيث خرجت والخروج بيكون في السفر وحيثما اي نعم ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما عظم في شان القبله انتشار اقوال السفهاء وتنوع فرضهم وجبالهم كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لأمرها تعظيما لشأنها وتوزية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشادة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة فقال للمرة الثالثة ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول الطوطي رحمه الله تعالى كرره بالتأكيد ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كرره للتأكيد لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. فهذا معنى قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا قلنا أن الناس المقصود بهم هنا اليهود لعنهم الله فيكون الحجة هي أن يكون لهم ما يعني يحجكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا كيف تجحد ديننا كيف انت لا تكون مثلنا على اليهودية والنصرانية ثم تستقبل قبلتنا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا اذا يكون في تحويل القبلة الى البيت الحرام ابطال لهذه الحجة فهو يخالف دينهم ويخالف قبلتهم. اما اذا قلنا الناس هم المشركون فان المشركين قالوا يدعي ملة ابراهيم ويخالف قبلته فلذلك ايضا في تحويل القبلة اسحاق لهذه الشبهة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تخشوهم يعني لا تخافوا جدالهم في التولي إليها واختوني أي بامتثال أمري ولأتم نعمتي عليكم فلهذا العطف هنا على لئلا يكون، يعني انما انما يعني عليكم ان تمتثلوا هذا الحكم وتنفعوا له وتنفذوا اليه اولا لئلا يكون للناس عليكم حجة، وثانيا لأتم نعمتي عليكم، لأتم نعمتي عليكم يعني بالهداية الى معائل دينكم ولعل لكم تهتدون. وطبعا هنا قال العلماء في قوله ويتم نعمتي عليكم ان في هذا الجزء من الآية بشارة تسميه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض، لماذا؟ لقوله هنا ويتم نعمتي عليكم يعني بإيه؟ بفتح مكة وغيرها، ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في قصة إبراهيم عليه السلام ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيها كلمة زكيهم فيها الزاي والإيه والكاف، فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحكيم فيها الزاي والكاف. في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام يزكيهم إيه في الآخر في آخر الآية لأنها فيها الزاي والكاف وقريبة من إيه العزيز الحكيم. أما هنا فنتلو عليهم آياتك نتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا يعني هذا متعلق بأتم، هذا متعلق بأتم وليتم نعمتي عليكم كما أرسلنا يعني إتماما كإتمامها لإرسالنا إليكم رسولا، واضح؟ يعني كما أرسلنا متعلق بأتم يعني أتمها إتماما كإتمامها لإرسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم أي يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وهو ما فيه من الأحكام، وكما ذكرنا من قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق من السلف بكل هذه الشروط التي ذكرنا، يعني حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم يعني انكروني بالصلاة بالتسبيح ونحوه، أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وهذا متفق عليه. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون يعني بالمعصية. كما أرسلنا فيكم يعني أيها العرب رسولا منكم أيضا المراد به من العرب، وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير، العرب فيهم صفة يأنفون أن ينقادوا لغير من الأمم، فوعد الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب. كما أرسلنا فيكم أيها العرب رسولا منكم أيها العرب يتلو عليكم آياتنا أي يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم لأنه معجزة باقية، ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الأخلاق الحميدة فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة، ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن، وهذا ليس بتكرار لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياه، يعني ليس هذا تكرار، يعني في فضل الآية يتلو عليكم آياتنا هذه مجرد تلاوة الآيات، أن هنا يعلمكم الكتاب والحكمة وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين كثرة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم أيضا، وهذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمة، ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هم بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم الرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. قابلوا إرسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفروا هذه النعمة. ولذلك بعدما قال تعالى: كما أرسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما أنعمت عليكم هذه النعمة فاشكروها لي. فهناك ربط بين أول هذه الآية ومن الآية التالية: كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. واضح الربط بين الآيتين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما فعلنا بكم هذا وكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم وغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر والثناء والمدح. وقال القاسماني: اذكروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد والتوالي. وهذه من المعنى ما قبله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرتموني بإجابتي وبطاعتي وعبادتي أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واشكروا لي، يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. ولا تكفرون، يعني لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، فلا تجحدوا هذه النعمة. نعم. ويقال النعمة في الحقيقة هي العلم. القشاني أظن القشاني التبرقل يقول: النعمة في الحقيقة هي العلم، وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة، وهي نعمة بعثه رسولا يعلمه من الكتاب والحكمة كما قصه الحرامي. ولما كان للعرب ولع بالذكر لآبائهم ووقائعهم، جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولاحظ دائما الند إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى بدل التعويض عما كانوا عليه في الجاهلية، لأنهم كانوا إذا انقضت المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن عظام الجاهلية. فالله تعالى يقول لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دعوكم من موضوع الافتخار بالآباء هذا واستغفروا من واستغفروا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من سباع العرب ولعاهم وشغفهم بذكر آبائهم ووقائع آبائهم، جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. كما جعل كتابه عوضا عن أفعاله، فالقرآن عوض عن الفعل الذي كان يتنكدونه، وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر، يعني ذكرهم الله وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بآبائهم. فهز عزائمهم لذلك بما يفترض به من ذكره لهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن افترض إلي شبرا اقترفت إليه ذراعا، وإن افترض إلي ذراعا اقترفت له إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا أخرجه البخاري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والآثار في فضل الذكر متواترة، ويكفي فيه هذه الآية الكريمة، يكفي الذاكرة طرفا أنه يعني يدخل في هذه الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم، جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. ولذلك بكى أبي بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه، وقال: فذكرني باسمه باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عن هذا بلا شك، يعني أعظم الطرف وأعظم الفضيلة أن يذكرك الله، فاذكر الله يذكرك الله. أي نعم. أن أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما قوله واشكروا لي ولا تكفرون، فيه أمر بشكره على نعمه وعدم لحدها. الكفر هنا ستر النعمة، ستر النعمة لا التكليف. الكفر يطلق على إن على الستر تغطية، تكون كفرت البذرة أو البذور، يعني إيه غطاء يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفاء، فالتكفير للبذرة يعني باسمها في الأرض كسرها، واضح؟ فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون، يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكليف. وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية: اشكروا لي واشكروني بنعم واحد، ولي أفصح وأشهر مع الشكر. يعني ممكن تقول أشكرك، أو تقول أشكر لك، وأشكر لك أفصح وأبلغ، أن تتعدى بالله، أن اشكر لي ولوالديك، واضح؟ وهذا الذي أتى في القرآن، أن الشكر يتعدى بالله، فهو أبلغ وأفصح إذا كان مع الشكر، واشكروا لي بالله ولا تكفرون. فأرسل الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية، فأرشدهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن، كما جاء في حديث صحيح مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزنه أمر صلى، كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كره يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزنه أمر صلى. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. لأن الصبر معناه حبس النفس، فصبر على ترك الحرام والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المطائل والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعائب، فالمعائب والذنوب تستغفر منها لأنك الذي استدبرت فيها. أما الصبر فيكون على المطائل التي لا اختيار لك فيها، أن يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، ولذلك نحتج بالصبر في المطائل، لكن لا نحتج به في المعائب. يعني مفيش إنسان يرتكب معصية ويقول إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. لا، في المعاصي تظل إلى أن تلقى الله، تستغفر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله. أما في المصائب فهي التي تكون فيها إن لله وإن إليه راجعون وتصبر وتحتسب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى البلايا والمصائب. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين يعني بالمعونة، إن الله مع الصابرين يعني بالعون. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، أن من آيات القرآن لا يذكر فيها المعية يعني مع الخلق كافة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية عامة، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية. وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختارت بذات خلقه معاذ الله، لكن هي معية المصفات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة بأحوالهم. جاء ايضا لفظ المعية خاصا كما في قوله تبارك وتعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا هذه المعية هنا المذكورة في هذه الآية، معية الله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا هذه المعية تشمل فرعون وجنده وسحرته، فهي معية خاصة. اي نعم. كذلك قوله تعالى حاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التخصيص. لو أن المعية هي معية الله سبحانه وتعالى بذاته لكان التعميم في بعض الآيات يناسب التخصيص، لأنه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوه من الكفار. كذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. ليس في لغة العرب إن المعية تقتضي اختلاط الذوات، تقول سرت مع القمر، سرت مع القمر، هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وانت في الارض. كذلك حينما ترسل لابنك مثلا او اخيك رساله في اقصى اطراف الارض تقول له انني معك، فهل تعني ذلك ان ذاتك مع ذاته؟ هذا اصلا في لغه العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها. كما في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، هل في اختلاط الذوات؟ كلا. وكذلك قوله: فأولئك مع المؤمنين، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن تكون ذاته مختلطة بذوات الخلق. وبين شيخ الإسلام أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. واضح؟ فالمعية الخاصة هذه لأولياء الله، الأنبياء المرسلين الصالحين. أما المعية العامة هي لكل الخلق بالصفات، بالسلطان، بالعلم، بالقدرة وغير ذلك. لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات، بل هو على العرش عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى: ولا تقول هذا عطف على قوله من قبل هذا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقول عطف ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات يعني لا تكونوا هم أموات لا تكونوا هم أموات مثل غيرهم من الأموات هذا هو المقصود يعني موتهم لو صفة خاصة فهم ليسوا كغيرهم من الأموات هذا هو المقصود من النهي هنا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات مثل غيرهم من الأموات بل أحياء يعني بل هم أحياء وأرواحهم في خواطر طيور كبر تفرح في الجنة حيث شاءت كما جاء في صحيح مسلم بل أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه لا تعلمون ما هم فيه قول تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نهى تعالى أو ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعذبوا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت ولذلك نحن نقول تكرارا يعني إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يصلح الترجمة أو لا يصلح تكثير الآيات في كلمة أو كلمتين أحيانا عنوانا لبحث شامل كامل لذلك انظر هنا إلى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات انظر من جبت التكثير يعني لا تقول هم أموات مثل غيرهم من الأموات بل أحياء يعني بل هم أحياء ثم يقول هنا القاسمي نهى الله تعالى أو ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يقولوا للشهداء أمواتا بمعنى لا تسووهم بالأموات لا تظنوا أنهم أموات كالأموات الذين نفوسهم وعدموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت ويأمرهم سبحانه بأن يقول لهم الأحياء بل أحياء بل كونوا هم أحياء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما تعالى في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فقالوا في هذه الآية الكريمة عند ربهم في آية آل عمران قوله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم فهذه تفسر تلك لا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء مفهومها في بعض قوله أحياء عند ربهم مهم جدا كلمة عند ربهم لماذا؟ لأنها تكثير من مقصود بصفة الحياة التي نثبتها لهم أنها حياة خاصة عند ربهم تبارك وتعالى يعني أن هذه الحياة لأرواحهم بعد وجل وليس للأبدان لأننا نرى الأبدان في المقابر المكتوبة الأبدان تبلى وتدفن فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم فهذا هو تكثير لهذه الحياة بهذا المعنى ولكن لا تشعرون يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية لذلك يقول تبارك وتعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني بإيد الإيمان والعلم والعمل الصالح وقيل المحسن حي وإن كان في دار الأموات فأجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة يعني الشهداء التي بها النمو والغذاء الحياة التي فيها النمو والغذاء يعني الحياة المادية انتهت بالنسبة لإيه للشهيد ولا الحياة التي بها الحس فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومأخوذ فلا هي الحياة حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي فيها غذاء وشراب وأكل ولا هي الحياة التي بها الإحساس واضح لأن الحس نرى الميت سواء كان قتل في سبيل شهيدا أو غير ذلك في الحالتين لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن يعني يعني يقول أسأل ما هو على أنه لا يثبت لهم أي الشهداء الحياة التي بها النمو والغذاء ولا الحياة التي بها الحس فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة بالإنسان وقال إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسماة تارة بالروح وتارة بالنفس فقال والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة التي هي الروح البدن فمتى كان الإنسان محسنا كان مناعما بروحه مسرورا لمكانه إلى يوم القيامة وإن كان مسيئا كان به معذبا فهذا هو مذهب أصحاب الحديث ويدل على صحة الأخبار والآيات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إليه ذهب أصحاب المنن كلها. ومما دل على صحته خبرا الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وما روي عن أمير المؤمنين مرفوعا إن الله خلق الأرواح قبل الألفاد لألف عام وهذا يحتاج طبعا لتصريح لم يكن تخليله. وروي أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش يوم بدر وجمعوا في صليب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله أن وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل يا رسول الله أتخاطب دية؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولو قالوا لأجابوا إلى غير ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني قبل يوم القيامة لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البيضاوي إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد الدنيا ونقوى الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. فلا يتصور أحد من الشهداء وصف الشهداء لأنهم أحياء اللي حكتهم التي نراه ونبتنها هي حية بالفعل. فيقول هذا دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس حياة الحيوان لأنها بصحة الدنيا واعتدال المزاج وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل. حياة الشهداء لا نستطيع أن ندركها بالعقل إنما هي بالتلقين بخبر الوحي. ولذلك قال تعالى بل أحياء عند ربهم في عالم آخر عند ربهم ليست الحياة الفكرية هنا على الأرض. وقد جاء الوحي ببيان حياتهم كما أسلفنا. قال الإمام طبعا إشارة هنا إلى إيه كما أسلفنا الحديث اللي هو إيه الأرواح والشهداء تكون في إيه حواطن طير الخبز أي نعم أحياء الشهداء من الإمام ابن القيم في كتابه الروح. فنحن نقول كلام الليلة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وهذه حياة أرواحهم ورزقها دار رزق مستمر لا ينقطع وإلا فالأبدان قد تمزقت. لا يمكن أن نتصور أن حياة الشهداء أنهم يأكلون ويشربون حياة كانت حياة الدنيا لأن الأجداد أمامنا نراها قد تمزقت لكن هذه حياة الأرواح. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات ندعو الله أن يفعل لنا جميعا ذلك. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب يريدوا يعني شعروا أن لابد من سؤال الله تعالى يكرر عليهم السؤال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصبح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة يعني تأكل العلقة وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. قال الطيبين بطير الخضر أي يخلق تبارك وتعالى لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تخلق لهم هياكل أجسام جديدة لك على هيئة طيور خضراء طير الخضر. فيخلق الله سبحانه وتعالى لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خالقا عن أبدانهم فيتوسلون بها إلى غير ما يستهون من اللذات الحسية لأن الحديث يثبت أنهم يأكلون تفرح في الجنة حيث شاءت تأكل من ثمار الجنة فهذه نسبة متاع حسي كيف تكون متاع حسي يخلق الله لأرواحهم هياكل على هيئة الطلق هي يعني يتنعمون بها بهذه الطريقة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى وهذا التنبيه الحديث مهم جدا لأن هذا الأمر مهم ينفعنا في تفسير كثير من الآيات وكثير من القضايا. إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار أحكاما تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس من جسم وروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها. أحكام الدنيا بتنطبق تقريبا على الأبدان، لكن الروح تابعة للبدن. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه يعمل الناس على ما يظهرون لا على نيتهم ولا على ما يبطنون. فأحكام الدنيا كلها جارية على ماذا؟ على ما يظهر الناس. هذا فيما يتعلق بالدنيا. وجعل أحكام البرزخ وهي الدار الثانية على الأرواح، ففي القبر أو في البرزخ الحياة تكون أساسا على الروح والأبدان تابعة للأرواح، بعكس الدنيا. الدنيا الأحكام أساسا على الأبدان والأرواح تابعة، أما في البرزخ فالأحكام على الروح والإنسان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. أيضا تقع يعني العذاب قبل يكون إيه أو النعيم على الروح والجسد، لكن هو على الروح بصفة أساسية والجسد تابع لها. والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية. والأبدان كالقبور لها، الأبدان بالنسبة للروح كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فترى إلى أبدانها نعيما وعذابا، كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا. فأتت بهذا الموضع علما وأعرفه كما ينبغي، يزل عنك كل إشكال ورد عليك من داخل وخارج. وقد أراد الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا من الدنيا في حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له. هذا شيء واقع حسي نحن نلمسه جميعا، يعني الإنسان يعني ينام في حالة النوم هي تجد إلى حد كبير جدا حالة البرزخ اللي هي التوازن في الخبر. فإن النعيم والعذاب والسرور والبهجة والفرحة والغم والهم والكوابيس هذه الأشياء هي أساسا تجري في حالة النوم على الروح أم على الجسد؟ على الروح، بدليل أننا نرى الجسد لا يتحرك. فبتعبير آخر وأصح هي أساسا الأحكام النوم هذه تكون على الروح والجسد إيه؟ تابع للروح، تابع للروح. يقول فإن ما ينعم به النائم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا، فيرى النائم أنه في نومه جرد فيصبح وآثار الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ. قد يبلغ يعني قد يشتد تأثير الروح في البدن حتى إنه يؤثر في هذا التأثير. ويعجب من ذلك أنك ترى النائم ثم يقوم من نومه ويضرب ويقطش ويذاكع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. ألم هذا يحصل؟ في بعض الناس بتمشي وهي نايمة ويفعل أفعال كثيرة وهو نائم، وهو نائم في الحقيقة. واضح؟ فمعنى ذلك أن الحكم الأساسي الذي يوجهه في هذه الحالة أحكام الروح، لكن بلغ من تأثيرها في البدن هذا المبلغ. أي نعم. يقول لأن الحكم وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، لأن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ فأحس. فإن كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بل أعظم. واضح؟ فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل انقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم في الدار الثانية بعد الدار الآخرة، صار الحكم والنعيم والعذاب على ماذا؟ على الأجساد والأرواح ظاهرا باديا، لماذا تعود الأرواح إلى الأجساد؟ ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا ملة فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه. ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو، والجوع القحط، ونقص من الأموال أي بالهلاك، والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تهلك الزرع والثمر، يعني لنختبرنكم بهذه المصائب فننظر أتصبرون أم لا. وبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة، الذين يعني وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله يعني ملكا وخلقا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون أي في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آدره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه وإن كان هذا طبعا كان في هذا الحديث مرسل يعني لم يصح متصلا، فيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طافئة فاسترجع، فقالت عائشة إنما هذا مصباح، فقال كل ما شاء المؤمن فهو مصيبة. وهذا رواه أبو داود في مراسيله، لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شفع نعله فإنها من المصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون أي إلى الصلاة.